يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي والدة مقيمة مع أخي الأصغر، وسوف يحج هذه السنة إن شاء الله، وقد كان يضحي عنها بأضحية عنه وعنها. السؤال: هل يجوز لأخي الأكبر الذي يبعد منزله عنا بحوالي 50 مترا أن ينوي عنه وعنها أضحية بالرغم من أنها ليست ساكنة معه؟ ما شيء طيب، لو ضحيتم كلكم عنها ما في مانع، واللي بالبلد واللي خارج البلد له مسافة 1000 كيلو، ما يخالف، هذه زيادة خير وزيادة أجر، ما في مانع. نعم.